إذا كبر الإنسان في سنة الصلاة فالصحيح أنها تكفيه عن تحية المسجد، فمن أن خلف الناس ينتظرون صلاة الفجر فكبر، هذه السنة التي تصليها هي راتبة الفجر، بعدما تصليها تجلس، لا تقل أصلي بعدها تحية المسجد، لقد تكفيك راتبة الفجر عن تحية المسجد، وإن نويت أنها عن الإمام فلا بأس، لكن لا يحتاج إلى نية، بل يكفي لو الإنسان يصلي راتبة الظهر أو راتبة الفجر مثلا التي قبله ويجعلها عن المقيم عن الراتبة عن تحية المسجد، وإن لم ينوي كونها تحية فتكفي الراتبة عن التحية، لأنه لا يستطيع أن أنه صلى ركعتين وتكفيتها تحية المسجد، هذه ينفرد في قراءة قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم لما نرى أنها تحية النفس. طبعا يقول وإن اشترك سبعة في بدنه أكانت نية أحد غير الله قطره لأن براطة نفس في بيته. ما يخلو بحالة سابقة مثالة في هذا الشيخ وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. الصلاة معروفة أنها سميت صلاة لأنها مستعملة على الدعاء، وقد ذكرنا في أول كتاب الصلاة أنها كلها دعاء، إما دعاء بالفعل كأن يقول رب اغفر لي ورب اغفر لي وآتي نفسي حسنة والآخرة حسنة، وإما دعاء يعني دعاء بالعبادة كركوعه يسمى دعاء وسجوده دعاء نفس الحركة مثلا، وإما دعاء بالعبادة وهو الذكر، فالذكر الذي هو مثلا قوله سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ربنا ولك الحمد، هذه كلها أدعية، منها ما هو دعاء في الحقيقة كسؤال المغفرة ونحوها، ومنها ما هو دعاء معنوي كالأذكار والحركات. ومعلوم أن الدعاء فيها كله دعاء أخروي، فالأصل أن المصلي يدعو دعاء أخروي، وأجاز بعض العلماء أن يدعو لحاجاته التي هو مضطر إليها، كأن يدعو ربه أن يوفي بينه وأن يفرج كربته مثلا، وأن يسر العسر الذي هو فيه، وأن يوسع له مما تهدأ به راحته ويطمئن في حياته. ولكن قصده من هذه الأدعية أن يستعين بها على طاعة الله، في هذا الحال يجوز الدعاء بقوله اللهم ارزقني رزقا حسنا، أو اللهم احيني حياة طيبة مثلا، أو اللهم أوفي عني الدين في الدنيا والآخرة، أو اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى وما أشبه ذلك. كما يجوز أن يدعو بأدعية من هذا الباب واردة في القرآن كقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا دعاء للدنيا حسنة الدنيا، الذكر قيل مثلا إنها أولاد وقيل إنها الأولاد وقيل إنها الراحة وقيل إنها الأمن، يعني مشكلة في صفاته. وقال بعضهم أيضا إنها العلم مثلا أو إنها العقيدة والديانة، يجوز دعاء هذا يجوز، لكن كان يدعو به لكل دعاء، إذا كان دعاء جعلها من ظنه. وكذلك سؤال الولد كما سأل زكريا، هل يجوز أن تدعو بدعاء زكريا رب لا ترى بي فردا رب هذه من المكذبية ثم تتبع الدعاء؟ هذا دعاء قرآني، إنما الذي يمكن الصلاة الدعاء بملاذ الدنيا الخاصة، أن يدعو دعاء جلدة الدنيا، كان يقول مثلا اللهم ارزقني زوجة حسنة أو طعاما شهيا مثلا أو أكلا لذيذا أو مالا كثيرا أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا ينافي وضع الصلاة، لأن الصلاة الأصل فيها أنها دعاء من أخرى، فلا تكون دعاء للدنيا العاجلة التي ورد الدم لها، وكذا لا تحبون العاجلة، إن هؤلاء يحبون العاجلة، لذلك يكون هذا منافيا لأفعال الصلاة. رب الله ثم عندما كان يعلم أبي مصر الصحابة في مصر الله وسلم قال في أخي تكون هد واجعوا بما شئت من شعر صلى الله عليه وسلم نسل فجأة شيخة قيدنا على هذا الجنة رسولي على هذا الجنة لما يقول في الحديث إن ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يقول هذا المسؤول هو وفي بعض الروايات ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ومعلوم ان تخييره قوله يتخير من يتخير من الدعاء يعجبه اليه من يتخير من الدعاء ما شاء، معلوم ان الدعاء الذي اشار اليه انه دعاء الله

كما في قوله وتضحكون ولا تبكون، هذا على وجه الذنب لهم. وكذلك قوله ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، وكقوله تعالى فلما جاءكم بآباءهم بآياتنا إلا هم منها يضحكون لتستكبروا، وكقوله فاتخذتم لهم سخرية وحتى أتوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، وقوله فليضحكوا قليلا في أهلنا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء مما كانوا يكسبون. فلما كان الضحك يناهي الخشوع ويناهي الخوف فصار منافيا لحركه المصلي، لان بعض العلماء ذهب الى انه يبطل الوضوء زياده على ابطالها الصلاه وهم الحنفيه، ذهبوا الى ان القهقهه تبطل الوضوء بل ضحك خارج الصلاه امروه بان يعيد الوضوء، ولهم على ذلك احاديث مسرودة كبيرة تجدنا أن يكتب بهم يعني في أن القهقهة تبطل الوضوء زيادة على إبطالها الصلاة، ولكن تلك الأحاديث ضعيفة ولو كثرت فإنه ليس لا تقوم بها الحجة، وقد يكون إذا قارب شيء منها أنه بسبب يطلق على التبسم انه ظهر، وهذه الايه في قصه سليمان مع النمله فتبسم ضاحكا من قولها يدل على انه تبسم يعني رقي في وجهه التبسم وان لم يكن قهقها، فأطلق عليه تبسما ولكن يعني ضحكا، ولكنه ليس الضحك الذي معه القهقه فانها ملمومه، فورد ان كثره الضحك تميت القلب. انا كل ان شاء الله اذا كان انه قصه التعجب من كان المر عليه هو مثير للعجب فقد يكون غير مبتل. تبسم الناس في الصلاة لأنه كثيرا ما يغلب الإنسان، وقد يكون أيضا من شيء يمر عليه في الصلاة في قراءته مثلا، فإن قراءها وصفت ومعنى قد يكون فيها شيء يثير العجب يتبسم القارئ، وقد يتذكر شيئا خارج صلاته يغلبه ما يتبسم، فإن غلبه إلى أن أوصله إلى الضحك فلا تبس. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضحكه تبسما يضحك من عند فعله واغلب ضحكه تبسما، قليلا ان يضحك الضحك الذي معه قهقه. لكن الشيخ تذكر ورد النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه يتبسم، ما ورد من بعض الصحابه رده يتبسم وهو صديق رده يتبسم ولا يضحك قول صلاته وبالكلام ولو سهوا لما تقدم. وقوله فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه الجماعه عن زيد بن ارقم. وزيد بن ارقم ذكر انهم كانوا يتكلمون في الصلاه، يامر احدهم صاحبه بحاجته الى الصلاه حتى نزلت هذه الايه في سوره البقره وقوموا لله قانتين، يقول فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقد روي ذلك ايضا عن ابن مسعود وقال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، وكان ذلك كان بمكة، يقول فلما أتيته مكة وسلمت عليه فلم يرد علي أخذني ما أخذني، فلما سلم رد علي وقال إن في الصلاة لشغلة هكذا ورد، يعني أن يصلي يستغل بمناجاة ربه ويحمله على صلاته. فالحاصل أن الصلاة المصلي فيها يخشع ويتأمل ما يمر به من الأفعال والأقوال فينشغل بذلك عن الكلام وعن حديث الناس الذي ليس من جنس الصلاة كما يشغل أيضا عن الضحك ومقدمة الضحك من التلسم إلى نحو ذلك. فالحاصل أن الكلام يبطل الصلاة، لكن إذا لم يكن لمصلحتها، أما إذا كان لمصلحة الصلاة بقدر الحاجة فلا بأس. استدل على ذلك بحديث أبي هريرة في قصة ابن اليدين الذي رواه عمر بن حسين وأبو هريرة وغيرهما، فإن الصحابة تكلموا وذو اليدين تكلموا والسرعان من الناس تكلموا، وكذلك الصحابة. فمثلا ذو اليدين قال أنسيت أن قصرت الصلاة، الرسول قال لن أنسى أن تقصر، الذي بناء على ظنك. فقال لا نسيت، فقال الرسول أكما يقول ذو اليدين، فقال نعم. فكلهم تكلموا ورد عليهم الصلاة والسلام، لكن بقدر الحاجة. فإذا كان السلام لما في عن الصلاة فلا يبطلها. وكثيرا ما يحدث، وكثيرا ما يحتاج إلى السلام، يكون الإنسان يريد يعني ينبه إمامه ولا يتفكر، والإمام ما يعرف المقصد، مقصد المأمومين بالتسبيح. فإن في الأصل أنهم يقتصرون على سبحان الله حتى يرجه الإمام على نيابة على نفس أو على سجود سهو أو على خلل، ولكن قد لا يتفقد. فقد يقول فيسر أنهم يتكلمون له بكلمة من القرآن فهو أفضل. فإن يقول خالة السجود فاسجدوا لله واعبدوا أو اسجدوا اقترب، وإذا أراده أن إذا نسي سجدة من السجدتين كثيرا ما يسجد الإمام سجدة ثم يقف ثم يسجدون له ويجب. أعتقد أن هذه هي خالصة، فيحتاج أن ينبهه ويقول اسجدوا لله واعبدوا أو نحو ذلك. وكذلك قد يسبحون له للسجود للسهو فيقول يعتقد انهم لقي عليه ركعه، يردهم يحتاج ان يرده. كذلك ايضا قد يتشهد بعد سجود السهو وليس بعده تشهد كما سياتي على الصحيح، فيحتاجون ان يرده. مثلا يقولون اسلم تسليما اذا لقي عليك الاختلاف يتفقد اذا كان هكذا. اذا لكن اقترح شيئا من هذه الايات وتكلم بكلمه مثل ما ينبه الامام فلعل الصواب انها ما تقترح. لكن حديث هذا الشيخ المقصود بالله على الصلاه والسلام ولا يرد على من قال بجواز صلاه الرسول الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام لها محل منه الصلاة وهو في آخر الكشاف. إذا في أثناء القراءة هل تجوز إذا مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلما مر بذكر سأل يمر بقوله محمد رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز؟ هذا يقول مثلا ما كان محمد الا احد من رجالكم ولكن رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم ما كان محمد صلى الله عليه وسلم هذا احد من رجالكم. الصحيح ان ظل لهذه الحال يقرا القران كما انزل، لانه هكذا نزل كونه يزيد في هذا بصلاه هذا ما ورد. الوالد ذكر الله، فهي أنه عليه السلام كان يذكر الله في أثناء القراءة أو يسأل، ولكن ما خفر له

بمعنى لحديث جابر وما أنه صدر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه ولم يذكر أنه تقدم عنه فجاء جبار بن صخر فكبر عن يساره ودفعه ما خلفه ولم يذكر أنه كان متقدما حتى صار إهليل يعني الصحيح أنه أن الإهليل يصفان سواء وأن الإمام يتقدم الجماعة الذين هم إهلان فأكثر في جنازة مرة بعض الناس تصلي بجانب الإمام ولكن هذا الداعية يعني تصلي بجانب الإمام ينبغي التنبيه على ذلك. هم قالوا ليكون الإمام صفا بمن معه حتى تتم ثلاثة الصفوف لأن الله في حديث من المسلم يقوم عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له كما في الحديث أحب أن يكونوا ثلاثة يقسم فيجعل يصف بعضهم جنب الإمام ويصف آخر خلفه ويصف الصفوف خلفه حتى يتم ثلاثة ولكن لا حاجة إلى ذلك لأن الإمام صف لنفسه سواء صف معه أم لا أليس الموقف؟ المأمون ينبغي أن يكون موسكا لقراءة الإمام وإذا سأل سأل بقلبه أو ذكر ذكر بقلبه إذا مثلا مر بذكر الله فالحمد لله رب العالمين فيقول سبحانه بقلبه الذي سميع الله يثني عليه بقلبه ولا يتكلم هذا هو الأول. أما إذا كان يصلي لنفسه فلا ويقول سبحانه واستعنت بالله وما اجلاله الثاني بطلان صلاة إمامه من بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته لأن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام وهل إذا سبق الإمام الحدث يستخلص أو لا يستخلف أما إذا يمكن أن يستخلف قبل أن ينتقب وضوءه فإنها تصح صلاته فمثلا إذا رأت فعرض أن الرأس سيستخلف معه حتى ينتقب وضوءه يخرج منه كثير فبمجرد ما رأى نقطة أمسك بأنفه واجتنب واحدا وقام مقاما فإنها تصح صلاتهم ولا يعتبره قد بقر صلاته استحلل قبل أن تبطل صلاة سيبلون يتمون ما بقي لكن الكلام فيما إذا بطلت بأن خرج منه كثيرا بطل وضوءه فناقض مثلا أو صد من أنفه كثير أو أحدث مثلا خرجت منه ريحا مثلا حكمنا ببطلان صلاته قبل أن يستحلل يعني يضع عليه مثلا ولو خمس ثواني قبل أن يستحلل فما يجتنب واحدة فهل له الاستخلاف صالة هذا أم لا فيه خلاف والبقى على أنه لا يستخلف إذا بطلت صلاته ولو ثانية لأنها ما دامت بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه سيستأنفون هكذا يقول أنها تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة إمامه وخص الاستخلاف بما إذا كان هناك استخلاف قبل حدوث الحاجة أحسن مثلا بخروج الريح فاجتنب واحدا قبل أن ينتقل وضوءه أو ضعف وعرف أنه سيستمر فاجتنب واحدا قبل أن ينتقل وضوءه بهذا ضعف فهذا الحاجة قد يجوز فأما إذا بطلت فلا يجوز وكذلك إذا تذكر بأثناء الصلاة أنه محدث أو أنه غير أو أن عليه نجاسة فحكمنا ببطلان صلاته بطلت صلاته امتدعا له يتصور هذا لما إذا تصليت مثلا ثلاث ركعات ثم تذكرت أنك ما توضأت فعزمت على أنك في السجن يتم الصلاة بهم وأن أتمت بهم وقلت سأتم بهم وهم على وضوء وأنا لست على وضوء أعيد يقول لا فلا تنمص لتصل بصلاتك حيث صليت وأنت تعتقد أن صلاتك لا غيها لغت صلاتهم فيجب عليك أن تخبرهم يستأذنوا والذي يحدث أيضا كثيرا كما سألني غير واحد أنه يصلي مثلا في الشباب أو في الخصائم يعتقد أن الوقت لا يزال وقد نسح عليها يعتقد أنه أن له النسح فإذا كبر كلا ركعة ركعتين ثلاث تذكر أنها قد انتهت مدتها فإذا بطل وضوءه لأنه كم متوضئ غير غير غاسل قدميه كأن قدميه غير مغسولتين بطل وضوءه تمت مدة بطل وضوءه إن على كل في هذه الحال إذا كان تم ذهبه وقد عرض أن صلاته باطلة فإذا أن يخبره ينصرف ويخبره أن صلاته بطلت فيعيد يأمرهم بالإعادة وأما إذا لم يتذكر إلا بعد أن انتهى من الصلاة فصلاتهم صحيحة كما إذا صلى بهم وهو محدث ولم يتذكر إلا بعد أن انتهى من الصلاة أو يصلى بهم وعليه نجاسة ولم يتذكر إلا بعد أن انتهى من الصلاة بعض العلماء يقول انه يعيد اذا كان قد فرط فيها عرضها قبل ان يدخل في الصلاه ويتنادى غفل يقول بعضهم يعيد بعضهم يقول لا يعيد لما طول عمره ما يعني من الولع والخوف ما يدري طيب ما ينسى الصلاه في الغفله بس يكفي الناس الظاهر انهم احملوا لانه اجتمع أو استخدمها قبل أن يخرج له شيء ينتقل بها ودخلوها. يمكن أنهم أيضاً يعني تمكن قبل أن يخرج جداً لأنه يخرج من ذور الطائف ولكن طعنه من لقمه طعنة وصلت إلى أن رزقت شيئا من أنواعه رضي الله عنه يقول أنه ابتدى بعد الأغنام وابتدى وقال أكل من شد أو طعن أو بطل من شد كمل به بعد الأغنام الصلاة صلاة خفيفة يعني يظهر أنهم لا طعام صلاة لأن أطراف الصبور لا شعروا لأنه علم فتح الله والأقرب أنه لن يكون قد خرج منه شك ينقض له بل السلام ما يعيده يبقي مسألة ما إذا سلم قبل إمامه بطلت صلاة ذلك المأموم الذي سلم قبل إمامه عنده وهكذا إذا سلم قبل إمامه سهوا ثم لم يعد إذا سلم قبل إمامه سهوا سلم قبل الإمام قد سلم ثم رأى الناس إلى جنب محمد لا يزال محمدين وأن يسلموا فاستمر على كلامه بطل صلاته ولا كان سهوا كان لا يزال الصلاة ويسلم بعد سلام الله من يدخل إذا سلم قبل أن يسلم الإمام السلام قبل ما يضع من الصلاة ولكن يقول إنه مكروه وأن يقول إنه جائز إنه يقول إنه باطل يعني الموافقة الحنفية ما يرون السلام من أمن الصلاة إنما يرونه لخروج منها فلأجل ذلك لو أن راحلهم سلم التشهد في المقام بدون سلام اعتقدوا أن صلاته تنفذ لأجل ذلك يعتدم عن ساعة وانتحقت الإمام بالسلام يوافقونه ساعة يقول السلام يلتفتون يقول السلام ولكن المذهب الصحيح أن المأمور ما يتحقق بالسلام حتى ينتهي الإمام تسليمة الأخيرة يسلم الإمام عن يسار تسلم الدعوين ينتهي عن السلام فيقول لا سألوا متأولين أن المذهب لا نحكم بإطلاق السلام. وبالأكل والشرب قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له قاله في الكافي ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز منه. أما الأكل فإنه يبطل الصلاة لأنه لا فيها الأكل من يحتاج إلى مضغ وإلى امتلاع يبطل الصلاة فرضاً ونفلاً وسمعنا أنه إذا أكل سهواً فإنه يسكت لا تبطل إذا كان يسيراً فإن ذلك لا تبطل لها الصلاة ولكن يقول إنه يسكت والعادة أن المصلي يكون بعيدا عن الاستغلال للشهوات ونحوها فلا يتناول شيئا مما يخل بالصلاة لكن لو قدر مثلا أنه سهى ونسي أنه بصلاة فأكل تمرة أو نحو ذلك ثم لما مرأها تذكى أو لما سلعها تذكى ويقول إذا تذكى قبل أن يبتلعها نفرها وأما إذا ابتلعها فإنه يكلف كمن عمل عملا ساهيا ومن زاد حركة أمره ذلك ساهيا يسجد للسهو وكذلك الصوم أيضا يبطل الصلاة الفرض قليلها وكثيرة وأما النفل فأجاز القبيل حتى عمدا فلو شرب عمدا قليلا في النفل جاز ونقل ذلك عن بعض السلف وأن بعضهم كان الإنسان يصلي ويطيل الصلاة فمن شدة إطالته قد ينشف ريقه ومع كثرة قراءته ينشف ريقه يحتاج إلى أن يظل ريقه ليواصل القراءة فمثل ذلك لا يبطل إن شاء الله فأما في فرض فلا المهم يجزي قليل يجوز إذا كان قليلا كان خاصا بالشرط يستهدى من ذلك ما كان بين أسنانه إذا مثلاً أخذ بريقه أو بلسانه شيئاً ما بين أسنانه وابتلعه مع ريقه بدون نظر فلا تقوم به لأن ذلك ما يختلط به قبل أو بعد السلام للأسف أن سجود السهو قبل السلام إلا ما نقل وهذا مما لم يقل به وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد وعن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي أو المثبت مقدم على النافي وعنه أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف رواه أبو داود وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته أو انتحب لا خشية لله فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها لأن عمر كان يسمع نشيده من وراء الصفوف. هذه من مبطلة الصلاة أيضا أن النفخ والنفخ

فلا يحسنها. أما إذا كان معه شريك ونحيب لأجل أن أصابت مصيبة كموت قريب أو فوت حبيب أو نحو ذلك، فكان معه هذا النحيب ورفع الصوت، فنقول إذا كان يستطيع رده وإمساك ومنك نفسه بطل الصلاة. وأما إذا غلب على ذلك فليس بيده دفع هذا الشيء الذي قد غلب عليه. أول ما تبحر لك عن الخطوة يبكي في أول تفاعل خليك رأس هذا رأيك لا يعني عادة لما قلت لك أنا بيجي بكالي شو القرآن لا القرآن ولا يبكي لأنه أو بكالي اليوم بدأ فتح ليك البكاء الغالب أنه ليس في تخطيع أنه شيء يغلب على المصلين أو يغلب على الإنسان، ليس يجب أن يجتنبه باختياره، لكن إذا كان هذا يجتنبه باختياره ويقدر على أن يرده فإنه يبطل الصلاة. طيب ماذا يفعل إذا قرأت القرآن يصلكوا أو كذا؟ ماذا يفعل يعني يجب أن يجب أن يصلي في صلاته إذا خشى واستحضر ما يقول استحضر ما يسمع فهو في حالة خشوعه سيرق قلبه وقد يغلبه رقة القلب على البكاء، فمثل هذا ممدوح. أما كونه مثلا ما يخشى قلبه إلا في ليلة ليلة واحدة يعني ينتحب ويكسر النحيب بقية الليالي التي يسمع فيها ما يسمعه في هذه الليلة ما يخطر في بانه على البكاء، إلا على أنه إلا أنه متكلف يقدر على إمساك نفسه أو أنه عادة يقدر على ربها. لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن. وتوقف أحمد في كلام النائم وينبغي ألا تطول لرفع القلم عنه، قاله في المغني. أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء نص عليه في البكاء، فقال مهنا صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاؤب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه ها، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع رواه النسائي. اللهم صل وسلم. في هذه الأيام الموسى التي يتحفظ عنها المصلي إلا لحاجة، وذلك لأن المصلي مأمور بأن يستحضر في صلاته ما يقوله وما يفعله، فإذا مضت به من هذه الأشياء فقد يقدر على إمساك نفسه عنها وقد لا يستطيع. عندنا مثلا النوم والنعاس هذا قد يغلب الإنسان، لعنده مأمور بأن يأتي الصلاة وهو نشيط غير متكاسل، بل التكاسل من سنة المنافقين، لكن قد يغلب سيما الشاب سيما إذا استيقظ للصبح أو أكثر الصلاة العشاء فقد يغلبه نعاس أو نحو ذلك، وإذا نعس وهو قائم فقد ينطق يتكلم بكلمة وهو نائم أو ناقص، فمثل هذا الصحيح أنه لا ينقض ولا ينقض، ولو توقف في الإمام أحمد فتوقفه من باب التوفى، وذلك لثبوت الحديث أنه مرفوع عنه القلب. وكذلك البكاء سمعنا أنه إذا غلبه فإنه لا تنظر به ثلاثة، وهكذا العطاس والتثاؤب ولو كان له صوت، لأنه أيضا شيء يغلب العطاس يغلب على المصلي، وكذلك التثاؤب معمول أنه إذا تثاؤب يكرم ما استطاع. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان، قال فإذا تثاؤب أحدكم فليكرم ما استطاع، فإن غلبه فليضع يده على هذه وأخبر بأن الشيطان يضحك منه وأنه يكثر فيه المهم أنه يضحك إذا قال حرام. ولكن لما كان شيئا غامضا لن يبطل الصلاة لكونه ليس في الأخطيئة. ومثلها أيضا السؤال أيضا شيء غالب يغلب الإنسان على الكهف فيخرج بدون اختياره فلا تبطل صلاته. قد وقع صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قبلها المؤمنون ووصل إلى قصة موسى أو عيسى في وسط السورة أخذته ثعلة وغركة فمثل هذا لا يبطل. لكن لا تكلف السؤال وهو يقدر على إمساكه أو ليس فيه شيء إنما أخرجه بدون حاجة وتوب وقد تكلم لأنه تكرار صروف تبطل منه الصلاة أو تكلف التشاؤم وقوت فيه أو أشبه. فالحاصل أن كل شيء غلب على المصلي فإنه يرفع عنه وكل شيء أمكنه التحكم عنه مما يناسب الصلاة فإنه يبطل صلاته إلى أتانه ما إمكانه إلا إذا كان سهوا أو شيئا يسيرا كما تبقى. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعض العلماء يستخدمون يعني الكلام إذا كان مصلحة الصلاة. Thank you.